اذا محضر حطبا مش كده، ونشعل فيه النار لنعلم، خد بالك من الكلمه بقى، لنعلم اتحرق النار الحطب ام يحرق الحطب النار. ايه معنى كلمه لنعلم بقى عندنا بقى؟ ليظهر لك تعبيري بقى، انا عايز اظهر له ليظهر لك النار بتحرق الحطب ولا الحطب بيحرق النار. ادي معاني العلم، ادي معاني العلم. فلما قال الله سبحانه وتعالى وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو في شك، كم معنى كلمه العلم هنا ايه بقى؟ قالوا الاظهار الا لنظهر، الا لنظهر. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، ولكنه اراد ان يظهر ما فيها للناس. انت شاهد وشاهد وشاهد وكل الناس شاهدين على نفسنا. يبقى معنى العلم هنا يا حبيبي الا لنعلم، ولذلك ابن كثير راح ملخصها في كلمه بس انا شنو شرحت لك كل يا لان في واحد يقرا مش ياخد باله مش عارف. فابن كثير تبقى ارجع له لما تروح، راح قال الكلمه دي كده الا لنعلم اي لمظهره، بس قال الكلمه دي بس، حط المعنى الصحيح، حط المعنى الصحيح الا لمظهره. يبقى الله سبحانه وتعالى يعلم، ولكنه الان ترك ابليس ليه؟ ها؟ ليظهر حتى لا يؤاخذ الناس بعلمه، يعني بعلم الله خلاص يعلم ده مؤمن ده انتم مؤمنين وفي ناس كافرين مش كده؟ يجي بقى بيحب يلا جالنا ومار هتيجي ناس تجادل. طيب لا، سيبنا لكم ابليس عشان يظهر حقيقه ده ويظهر حقيقه ده، يقوم من يدخل النار فلا يستطيع ان يجادل خلاص، ويقول لا انا ما انا انا انا كن كان ممكن اكون مؤمن، انا كان ممكن اكون مؤمن خلاص. يبقى لنعلم، يبقى العلم هنا معناه ايه؟ خلصت المشكله، خلصت. الجاهل بقى اللي قاعد يقول لك بقى ده ربنا فعل ليعلم، جعل العلم ها هنا بمعنى العلم الذي يسبقه ايه؟ جهل. وهذا من قمه جهل، واقولها بملء دين، وهذا من قمة جهل، من قمة جهل. فينبغي أن نفهم هذا الكلام، وينبغي أن نحرص على لغة القرآن. زوري يعني أنا البرد، الحمد لله الحمد لله. يبقى إلا للمة إلا إيه؟ وفي قراءة ريحت الدنيا. والله. ولذلك القراءات يفسر بعضها بعضا. ففي قراءة إلا ليعلم، مش لنعلم، إلا إيه؟ ليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، يعني ليعلم لمين؟ ها؟ للناس، يعلم بعضنا بعض. بس إحنا اللي نعلم. مش عشان ربنا يقول فأظهر الله لنا لنعلم. بس. أو ليعلم. كل ما يشاء. فنفهم هذا من خلال فهمنا للغة العربية. يبقى إلا لنعلم، يبقى لنظهر. من يؤمن بإيه؟ بالآخرة. بالآخرة. ممن هو منها في شك. هنا أنا أريد أن ألفت نظرك لشيء. أني يعني التصديق بالآخرة، أن في آخرة وفي جنة وفي نار، هو باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعيار الصلاح كما قال أهل العلم. باب الإيمان ومعيار الصلاح إنك تؤمن إن فيه آخرة. لو أمنت إن فيه آخرة يبقى أنت أمنت إن فيه رب هيحاسب يجازي ويعاقب، مش كده؟ لو أمنت إن فيه آخرة هنصلح أخلاقنا وأحوالنا. ولذلك تعالى وضوا الحساب في الآخرة هيكون على ايه؟ فذوقوا بما نسيتم إيه؟ لقاء يومكم هذا، ان الآخرة مش في باله. ولذلك حتى اللي بيظلموا، حتى اللي بيفسدوا، حتى اللي بيسرقوا، حتى حتى حتى حتى حتى كل دول